احنا عندنا في القرآن والسنة بيان بأن المؤمن لا يخلد في النار ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هيخرج يبقى خالدين فيها أبدا لمين؟ للمشركين. إذن إذا قال الله ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، إذن هي تعني الشرك وما دون الشرك. لذلك عندنا كلمة المعصية ويرادفها كلمة الخطيئة والذنب والسيئة والإثم، دي كلمات مترادفة. فلان ارتكب إثما يعني ارتكب ذنبا يعني فعل معصية يعني ارتكب خطيئة، الفاظ أي شيء يخالف الطاعة ضد الطاعة نسميه معصية نسميه ذنب نسميه وزر نسميه إثم نسميه خطيئة. فهذه ألفاظ مترادفة لكن بينها عموم وخصوص. كلمة المعصية والسيئة والذنب والخطيئة والإثم، هذه الكلمات وردت في القرآن الكريم بمعنى الشرك وبمعنى ما دون الشرك، ووردت في بعض الآيات تعني الشرك وما دون الشرك الاثنين مع بعض. أنا ضابط المسألة دي؟ إذا وردت الكلمة مفردة فغالبا ما تحمل معنى الشرك، أما إذا جاءت مجموعة فيتعني ما دون الشرك أو الشرك وما دونه. فإن ترتب على الآية ذكر الجزاء بالخلود في النار فهي الشرك حتما، وإن كانت دون ذلك فهي ما دون الشرك. قال ازاي يعني؟ قال كده بص في القرآن، المعصية لما ترد المعصية في مثل الآية الكريمة التي نحن بصدد فهمها الصحيح ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يبقى هذه الآية تعني الشرك. فإذا قال الله وعصى آدم ربه فغوى تعني إيه؟ ما دون الشرك حتما، إن وقعت من آدم معصية، وتبين بقية الآيات أن معصية آدم كانت من جنس الصغائر وكانت قبل نبوته وكانت نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهل يمكن أن تستوي هذه بتلك؟ الله عز وجل يقول في كلمة الخطيئة والسيئة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تبقى بلى من كسب سيئة، أي سيئة ولا السيئة هنا شرك؟ شرك. وأحاطت به خطيئته. وجاءت برضو مفردة تعني ايه؟ الشرك. ولذلك قال بعدها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل تستوي هذه مع قول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة؟ إنه إنسان يفعل سيئة كده صغيرة؟ لا. وكلمة خطيئة هنا وأحاطت به خطيئات قلنا هي الشرك وترتب عليها الخلود في النار. ويجي سيدنا إبراهيم يدعو رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. خطيئة سيدنا إبراهيم لا يمكن تكون شركا. يبقى كلمة الخطيئة وردت معنى الشرك في آية البقرة ووردت بمعنى ما دون الشرك في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. أيضا كلمة الذنب فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. كان الذنوب عادية ولا كان شركا؟ شركا. يختلف عن ايه؟ الذنب اللي ممكن يرتكبه الانسان فيستغفر الله عز وجل منه. ولي آية لعلي اذكرها. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والآية وإن كان الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا فوقاه الآية هناك وكانوا من قبل يعملون السيئات في قصة قوم لوط. كلمة السيئات قوم لوط كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يعملون الشرك وما دون الشرك. فهنا جاءت بمعنى ايه؟ الشرك وما دونه في آية واحدة. صلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا إخوة حتى نعطيل في هذه الآية وقد تعد بأن نتكلم في الآية الأخرى. الآية لا تؤخذ على ظاهره والآية لا تؤخذ على حدة وتقطع من بين الآيات وينظر في آيات الوعيد ولا ينظر لآيات الوعد أو تؤخذ إطلاقات النصوص ولها في القرآن تقييد فلا يؤبح لهذا التقييد ولا يعتد به. كل هذا تترتب عليه أحكام خاطئة. وشوف اللي بيترتب على الأحكام الخاطئة إيه؟ كم من فتن حدثت في المجتمعات الإسلامية بسبب فهم خاطئ لمثل هذه الآية. كم هدمت بيوت وكم خربت أسر، كم قتل آباء، كم اعتقل أبناء، كم من ضحايا بسبب فكر خاطئ لآية من كتاب الله. يعني تأمل معي حال شاب رأى والده على معصية والمعصية عنده كفر فوالده صار كافرا أبوه، لكنه بعد أن حكم على والده بأنه كافر رجع إلى الآية التي تقول في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فقام إلى والده فقتله. مدام أبو كافر خلص عليه. وده حدث فعلا واجتمع ثلاثة أبناء اتفقوا على فكر التكفير وكفروا أبوهم أو كفروا أباهم، وبعد أن كفروه قتلوه. وربما تعددت الحديث، يبقى الفهم الخاطب يجر رويلات على المسلمين، وهو فهم ما أنزل الله به من سلطان. من أجل هذا عد بذاكرتك إلى مقدمة الكلام عن المفاهيم الخاطئة وسلبيات المفاهيم الخاطئة وأضرار المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. على كل، هذه الآية في سورة النساء وشبيهاتها متناثرة في القرآن الكريم، يجب أن تفهم على النحو الذي لخصته لك. أما تفصيل القضية، أنا أذكر في رسالة الماجستير كتبت في قضية الصلاة المعصية والفهم الصحيح لهذه الآية والآيات المرادفة لها ومعنى السيئة والمعصية والخطيئة ونحو ذلك في القرآن الكريم قرابة 100 صفحة، والكتاب موجود لمن أراد مزيدا من الاطلاع والتوسع في القضية. وبقية القضايا أيضا من ضمن المفاهيم الخاطئة. ننقل إلى الآية الأخرى في سورة النساء التي وعدت بتصحيحها. الآية الأخرى، الآية رقم 64، وفيها يقول رب العزة جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية رقم 64 في سورة النساء، ونقلة من إفراط التكفير إلى تفريط الصوفية. لهم حظ معي، قلت النهاردة هسيبهم أحصاهم شوية لكن السياق بيقتضي هذا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما الفهم الخاطئ للآية؟ قال: الآية تأمرنا بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وعلى المسلم إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون، أن يتمثل خاشعا أمام قبره وأن يتلو الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم يقول: ها أنا ذا قد جئتك يا رسول الله مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. يقولون: فإن فعل هذا غفر له. ما الدليل؟ حكاية منام. والصوفية من مصادر التشريع عندهم الرؤى والمنامات والأحلام والحكايات. ولذلك كتب الصوفية حكي أن إيه؟ قالوا: يحكى أن أعرابيا جاء بعد النبي، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فتمرغ عند قبره وأهال أو حث التراب على رأسه. هذه جاهلية. ثم قرأ الآية وقال: يا رسول الله، جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. يقول العتبي راوي الحكاية: قل فكنت نائما فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: يا عتبي، قم فالحق بالأعراب وبشره أن الله قد غفر له. وبناء على تلك الحكاية، إذن يؤخذ منها كل من ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده، ويفهم من ذلك أنه إن فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. والحقيقة هذا أمر عجيب وفهم غريب خاطئ ومريب. ذلك أن الآية لم تتحدث عن الوسيلة من قريب أو من بعيد. الآية الكريمة في سورة النساء في ربع: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا الربع حديث عن المنافقين بعد آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. بعد الآيتين دول مباشرة حديث عن المنافقين إلى نهاية الربع: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآيات إلى نهاية الربع، وبعد كده حديث متصل عن المنافقين في أكثر من ربع في سورة الله. الشاهد أن سياق الآيات فيه دلالة على تفسيرها، ولذلك قال المفسرون: هذه الآية نزلت في توبة المنافقين، ملهاش دخل بالوسيلة أبدا، دي نزلت في إيه؟ في توبة المنافقين. توبة المنافقين من إيه؟ معروف أن المنافقين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إيذائهم له ما كان بالقول خلاف الفعل، ما أشارت إليه سورة النساء ذاتها: ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يعني وراعنا ليا بألسنتهم. لما أقول لك يا راعنا يعني أنت الرجل الذي ترعى أمورنا وتتعهد أحوالنا، فإذا نونت وقلت لك يا راعنا يا راعنا يعني يا أرعن يا أهبل يا أهطل. فاليهود استغلوا أن المؤمنين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت راعنا، يعني أنت الذي ترعى أمورنا وأنت الذي تبين أحكامنا وأنت الذي تربينا بمنهج الله. فإذا باليهود عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين يا راعنا يا راعنا هكذا. ومن أجل هذا أنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قل انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يبقى لما استغلوا كلمة راعنا الله عز وجل نهى عنها لا تقولوا راعنا. طيب وبرضو كان من ضمن التحريف الكلم كانوا لما يدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يقول السلام عليك يا رسول الله، ومدخل يهود يقول السلام عليك يا محمد، والسام يعني الموت. لما سمعت عائشة ذلك قالت بل السلام عليكم أنتم يا أبناء القردة وإخوان الخنازير. قال يا عائشة إني لم أبعث لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين اتبع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اتبع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. صلى الله على سيدنا محمد. بعض المنافقين أراد أن يحدث توبة. من أذنب ذنبا وأراد أن يتوب إما أن يكون الذنب مرتبطا بحق من حقوق الله أو بحق من حقوق العباد، فإن كان بين الله والعبد فإنما هو الندم على الذنب وعدم الإصرار عليه وعدم الرجوع إليه، وهذا يكفي في أن تكون التوبة نصوحا تجب ما قبلها. أما إذا كان الذنب يرتبط بحق من حقوق العباد فهذه الثلاثة يزاد عليها حق الرابع أو شرط الرابع، وهو رد المظالم إلى أهلها أو مسامحتهم فيها. وهنا الذنب مش مرتبط بعبد من العباد العاديين، ده مرتبط بسيد النبيين وخاتم المرسلين وأول المسلمين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل بين لهم الطريق الصحيح، إن أردتم توبة فاستغفروا الله بالندم وعدم الإصرار وعدم العود إلى الذنب، وأن يستغفر لكم الرسول بأن يعفو عنكم ويسامحكم. فإن تمت شروط التوبة قبلت وكان الله غفورا رحيما. ولذلك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بإيذائهم الرسول صلى الله عليه وسلم وليهم في الكلام تحريفهم للكلم ونحو هذا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا يريدون التوبة فاستغفروا الله ندما وعدم الإصرار على الذنب والعزم على عدم العود، واستغفر لهم الرسول فعفى عنهم وسامحهم واستغفر لهم وتمت شروط التوبة لوجدوا الله توابا رحيما، توابا يقبل توبتهم، رحيما يغفر خطأهم، وإن كان مع سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. فهذا هو تفسير الآية. فهل فيه من التوسل شيء؟ لا، لكن المتفوفة قالوا لماذا أخذتم بسبب النزول؟ والقاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا ليكن من أجل أن نفهم هذه الآية على معناها العام دون ما نظر إلى سبب النزول أو المعنى الخاص. فإن معناها أن الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء أو يطلب منه الاستغفار أو نحو هذا، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر له يغفر له أو يدعو له فيستجاب له لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا الصحابة يفعلون هذا ولا ضير ولا ضرر. فإذا جاء صحابي وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء كالأعمى، قال له يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، فرد الله عليه بصر. الحديث هيأتي برضه في سياق الكلام إن شاء الله، وإحنا كنا بيناه في مفهوم الوسيلة. يبقى ده صحابي طلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا له فاستجيب له. المرأة المصروعة يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعو الله لي، ألا إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر ولي الجنة ولكني يا رسول الله أتكشف فادعو لي. فدعا لها فكانت لا تتكشف بعدها أو لا تأتيها نوبتها إلا وهي ساجدة، يعني لم تتكشف بعد. يبقى دي برضو طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء. سيدنا سعد يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وغيره وغيره، كل يعني نماذج كثيرة فيها الصحابة طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء والاستغفار. وبهذا المعنى تمشي مع الآية أو تتمشى هذه الأمور مع المعنى العريض الواسع العام للآية. لكن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم وليس بعد مماته. ولما؟ لأننا فقدنا الجانب الأهم وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو استغفاره. فهذه مسألة مرتبطة بحياته، أما فيما بعد حياته فإنا نستغفر الله جل وعلا. ولذلك في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وبعد وفاته بقي لنا الباب مفتوحا أن نستغفر الله جل وعلا، لا نحتاج في ذلك إلى سمة واسطة لا من نبي أولي. فالآية لما فهمت خطأ رأينا ألوانا من الشركيات تقع في الأمة، والأمة يجب أن تتنزه من هذه الشركيات وأن تعرف المنهج الصحيح وأن تلتزم بتفسير كتاب الله جل وعلا تفسيرا صحيحا. هذا وتفصيل القضية حول التوسل المشروع والممنوع وذلك مما سبق القول عنه، فارجع إليه بذاكرتك أو ارجع إليه في كتابنا المسمى بحقيقة الإيمان على وجه التفصيل. أكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.